خويا برضلي تلاي هدودي عمرو علب هتودي خلي مندي خاسه سنتون تشاقي تشاقويا برضلي تلاي هدودي عمرو علب هتودي خلي مندي خاسه سنتون علب هتودي خلي مندي خاسه سنتون